نقطة مهمة جدا، فأعتقد إن إحنا يعني لازم نتفهمها كويس، لأن بيراد بينا شر خطير. النقطة دي هي إيه؟ إن لو إن مفيش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، حاول تتصور كده، أنت مش من أتباع سيدنا النبي والعياذ بالله، كان زمانك فين دلوقتي؟ وكنت بتعمل إيه؟ تصوراتك إيه؟ متجوز مين؟ حياتك ايه؟ قال الله عز وجل سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم، يعني بشرا مثلهم مش ملك يعني، يتلو عليهم اياته ويزكيهم يطهرهم من الشرك ويعلمهم الكتاب اي القرآن والحكمة اي السنة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. من غير سيدنا النبي كان زماننا فين؟ في ضلال مبين. الله، كان ببعثة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ببعثة سيدنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ربنا انقذنا من الضلال الى الهدى، من الظلمات، جمع ظلمة، ظلمة الجهل وظلمة الشرك والنفاق، الى النور، والنور واحد. يبقى بعثة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا كمسلمين يبقى الزام، يبقى ايه الزام؟ يعني ايه الزام؟ يعني كلنا مجبرين على ان احنا نتبع وننفذ اوامر الله، ولا احنا مخيرين في تنفيذ اوامر الله؟ لا، مش مخيرين. ولذلك لو تاخد بالك بقى، هجيب لك شويه تصريحات تحطها جنب بعض هتبين ليش انا عايز اقول ايه. انت مش محجب زوجتك ومش محجب بناتك ليه؟ قال الاسلام يعرض ولا يفرض. معايا؟ يقول ايه؟ الاسلام يعرض، اعرض الاسلام ولا يفرض، اوعى تفرضه. لا، انت تعرضه بس. قول للناس عندنا خمس صلوات، واللي عايز يصلي هو حر، مش عايز يصلي هو حر، ابعد من الكلام. قول للناس عندنا رمضان 30 يوم، اللي عايز يصوم هو حر، مش عايز يصوم هو حر. قول للناس المرأة المفروض تغطي عورتها، اللي عايز يغطي عورة مراته يغطيها، مش عايز يغطيها هو حر، ابعد من الكلام. انا ما بحاربش الحجاب، انا لا احارب الحجاب. امال انت ايه؟ انا احارب اللي يفرض الحجاب. اذا بيحارب اللي يفرض الحجاب، يعني ما حدش يفرض احكام الاسلام. يعني برضو الاسلام ايه؟ اختياري. انت براحتك. احنا نقول لك ربنا بيقول ايه وانت بمزاجك، اللي عايز تطبقه طبقه، واللي مش عايز انت حر. بيسألوا بقى شوية رقصين وشوية ممثلين، وانت رأيك كيف الحجاب اللي ربنا فرضه على المرأة؟ يقول والله الحجاب بالنسبة للمرأة، قال لا لا، حرية شخصية. الحجاب ايه؟ حرية شخصية. حط بقى التصريحات دي كلها جنب بعض، يبقى اللي تطلع بيه ايه من التصريحات دي؟ عايزين ايه؟ يميعوا الاسلام. يعني ايه يميعوا الاسلام؟ يعني ما يخليش امر واضح، ما فيش التزام، ما فيش تطبيق، كل واحد حر. اللي انت عايزه اعمله، اللي مش عايزه ما تعملوش. استنى استنى، ده الكلام ممكن يؤدي الى كفر. ليه؟ ناخد القضيه الاساسيه. امال ربنا بعت سيدنا النبي ليه صلى الله عليه وسلم؟ لما انا حر يقول لك والله ربنا بعت سيدنا النبي عليه السلام علشان يبين لك ويوضح لك، وبعدين كل واحد عقله في راسه يعرف خلاصه. وبعدين ربنا بيقول وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وبعدين ربنا بيقول لا اكراه في الدين. وانتوا عايزين تطبقوا الاسلام بالعافيه على الناس؟ خلي بالك من الكلام، خلي بالك من الكلام. انتوا عايزين تطبقوا الاسلام بالعافيه؟ ها؟ واحد ما بيصليش انت مالك؟ اللي بيصلي بيصلي ربنا، ما بيصليش انت مالك وماله؟ هو حر. هو ايه؟ حر. شفت الكلام؟ ها؟ تعال بقى شوف الصح ايه بقى. تعال شوف الصح ايه. لان الكلام ده ممكن يؤدي الى كفر والعياذ بالله. اولا اللي يجيب ايه لازم يعرف هي بصورة ايه ويرجع لتفسير الايه في الصورة. ربك بيقول وقل الحق من ربكم سورة الكهف. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. استناني. الايه دي هي والايه بتاع سورة البقرة لا اكراه في الدين مش ليا ولا ليك. الايتين دول للمشركين للكفار للي مش مسلمين. واحد مش مسلم واحد مش مسلم يدخلوا الدين بالعافية؟ لا لا اكراه في الدين. طب واحد مش مسلم هو حر وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هو حر تمام كده. طيب واحد شاء الكفر هو حر يدخلوا الاسلام العافية؟ لا لا اكراه في الدين. طب استناني بقى انا وانت شئنا الايمان مش انت مؤمن بالله؟ حد ضربك على ايدك؟ حد قالك بالعافية؟ كويس يبقى انا وانت شئنا الايه؟ شئنا الايمان وبقينا مسلمين وقلنا احنا مؤمنين بالله يتقلبها انت حر؟ لا لا. يا ايها الذين امنوا ايوه يا رب كتب عليكم الصيام. كتب يعني ايه؟ يعني فرض عليكم الصيام. ايه بالعافية؟ ايوه بالعافية. الله استنى بالعافية ايه؟ لا يكره في الدين. لا يا حبيبي مش بتاعتك دي. انت شئت الايمان يبقى غصب عن من عينك يفرض عليك الاسلام. انما لا اكراه في الدين بتاعت مين؟ اللي واقف بره لسه. انت مسلم ولا كافر؟ انا مسلم بس نفذ. في عندنا خمس صلوات في اليوم والليلة. قال الله في سورة النساء ان الصلاة كانت على المؤمنين ايه اختياري؟ لا كتابا يعني فرضا موقوتا يعني موقت بمواقيت محددة معينة. ايه؟ طب انا مش حصل انا حر؟ لا لا استنى. قال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. كما قال صلى الله عليه وسلم ان بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. كما قال الله عز وجل في سورة مريم فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وغيا ده وادي في جهنم بتستعيذ منه جميع اودية جهنم. جميع اودية جهنم تقول رب اكفنا شر غيا ده. ده غيا ده بتاع مين؟ بتاع اللي ما بيصليش. الله امال انا مش حر بقى ولا ايه؟ لا يا حبيبي انت مسلم غصب عن من عينك تصلي بالعافيه. ايوه بالعافيه. ايه ايوه بالعافيه. طب مش هصلي هات يستتاب ثلاث ايام. ثلاث ايام صلي احسن لك. لا مش هصلي. سؤال انت برضو مش هتصلي؟ مفيش شيء. انت معترف بالصلاه؟ لا مفيش حاجه اسمها صلاه. يقتل. يقتل ايه؟ كفر. طب لا انا معترف بالصلاه بس مش هصلي. يقتل ايه؟ حدا. ايه الفرق بين يقتل كفرا ويقتل حدا؟ الله كانه في الحالتين هيقتل. ليه مش هو حر؟ لا يا حبيبي مفيش حاجه اسمها هو حر في الايه؟ في الاسلام. هو حر قبل ما يبقى مسلم لكن لما بقى مسلم يلزم باحكام الاسلام. طب الفرق بين حدا وكفرا دي ايه؟ ايه حته حدا وكفرا دي يا اخي؟ انا بقول لك مش هصلي. ليه؟ انا مش معترف بالصلاه يبقى كفرت بالله مش كده؟ اقتل. طب بتقتلني ليه؟ عشان انت مسلم. انت لو مش مسلم ما بيصليش ماليش دعوه بيك. لكن بقيت مسلم وانكرت الصلاه تبقى كفرت. كفرت تقتل ايه؟ كفرا. وبعد ما نقتلك يلا رمه ارميه في اي حته. فينه؟ لا تغسل ولا يصلى عليك ولا تدفن في مقابر المسلمين واهلك لا يرثوا منك انك ميت ايه؟ كفرا. مرتد عن الاسلام والعياذ بالله، انكر معلومه من الدين في الضروره. طب وافرض انا بقول لك لا انا ما انكرتش الصلاه، انا معترف بالصلاه بس مش حصل لي برضه، يقتل ايه؟ حدا. ايه حدا؟ يعني عملت ذنب فانت بتقتلني حدا. يعني ايه حدا؟ يعني بعد ما تقتلني تصلي عليا، المسلمين يصلوا عليا ويدفنوني في مقابر المسلمين واهلي يرثوا مني، لان ما يتحدى يعني زي ايه؟ مش انا مسلم وهو ملتزم بديني، جيت اخطأ وانا متجوز وزنيت اعتديت على عرض اقتل؟ اقتل. اقتل ايه؟ حدا. يعني ايه؟ يعني عملت ذنب طب اقتل علشانه، لكن انا ميت على الاسلام ما كفرتش، انا ميت على الدين ما كفرتش، يبقى انت بتقتلني هنا ايه؟ حدا، عشان تطبق عليا حد من حدود الله. انا مسلم سرقت، هتقطع ايدي، هتقطع ايدي وانا مسلم برضه الحمد لله، بس هتقطع ايدي ليه؟ عشان ده حد من حدود الله بتقيمه عليا. عرفت يقتل حدا ويقتل كفرا يعني ايه؟ الخلاصه انه هيقتل. ليه يا ناس؟ واحد ما بيصليش من المسلمين، ما تسيبه هو حر، قولش كلمه هو حر، طالما بقى مسلم لازم ايه؟ يلزم باحكام الاسلام. لان معنى الاسلام ايه؟ ايه معنى الاسلام؟ انا وانت اسمنا ايه؟ مسلمين. مين اللي سمانا؟ الله. قال في اخر سوره الحج هو سماكم المسلمين من قبل، قبل القران وفي هذا، يعني في القران. فانا وانت اسمنا ايه؟ مسلمين. عشان كده ربك قال في سوره فصلت ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني، مش انا، انني توكيد من المسلمين. يعني ايه؟ يعني انا مسلم. يعني ايه الاسلام؟ الاسلام هو الاستسلام، هو الخضوع، هو الاذعان، هو الانقياد، هو التسليم المطلق لاوامر الله. تاني، الاسلام ايه؟ الاستسلام، الاذعان، الانقياد، التسليم المطلق لاوامر الله. نضرب مثلا، احنا في حرب مثلا او في قتال، شفنا واحد من الاعداء، انت وانت بتحارب كده شفت واحد من الاعداء طلع يجري، رحت طلع تجري ورا الرشاش بتاعك، رحت معمره بتقول له ايه؟ سلم. شفت الكلمه؟ سلم. هو مش هيسلم ولا عبرك ومشي، خلاص اضرب فيه. لا هو بقى خايف منك، راح عامل ايه؟ سلم. ايوه هسلم، انا سلمت. سلمت؟ اديني اماره، اديني اماره انك سلمت، يعني اديني علامه، اروح رافع ايدي فوق او حاطط ايدي على دماغي او امسك منديل ابيض واروح عامله كده، معناها ان انا ايه؟ يعني ايه انت مسلم؟ ايه رافع ايدك كده يعني ايه؟ يعني انا هو لا سلطان لنفسي على نفسي، لا ما اتحركش، انا هو انت اللي هتحركني بقى، ها؟ انا مسلم لك اهو، اعمل ايه؟ اقعد. حاضر. لا قوم اهو، لف كده اهو، تعالى كده اهو، لان ايه؟ مسلم مش كده؟ ها؟ ولله المثل الاعلى، احنا كلنا مسلمين لمين؟ لله. يعني ايه مسلمين لله؟ يعني ايه؟ يعني بنقول يا ربي انا اهو زي ما انت ايه؟ تامر. قال ربنا عز وجل في سوره الاعراف الا له الخلق والامر، والامر خلق يؤمر، خلقني يؤمرني، يا اللي خلقتك انت حر، عايز تبقى كافر تبقى كافر، عايز تبقى مسلم تبقى مسلم، اخترت ايه؟ انا ربي اخترت الايمان. يبقى عندنا 5 صلوات في اليوم والليله، سمعنا واطعنا، صيام رمضان سمعنا واطعنا، تقول الصدق سمعنا واطعنا، تغطي مراتك وبناتك سمعنا واطعنا، تحج تزكي تغض بصرك، كل ده تقول فيه سمعنا وايه؟ ولا اقول انا حر؟ انت تؤمر يا رب وانا حر؟ ما مسموش امر، ما دام في امر من الخالق يبقى ما فيش حريه في الاختيار، انت ليك حريه من المبدا تبقى مسلم او تبقى كافر، دي براحتك، لكن بقيت مسلم لابد ان تلتزم باحكام الاسلام. بالعافيه؟ ايوه بالعافيه. غصب عني؟ ايوه غصب عني عينك. ليه؟ يا اخي لا اكراه في الدين. استنى يا اخويا، لا اكراه في الدين مش بتاعتك. لا اكراه في الدين قبل ما تبقى مسلم، لكن بقيت مسلم ودخلت الاسلام والتزمت يبقى لازم ايه؟ تسمع وتنفذ وتطيع. ولذلك ربك عز وجل لما بيأمرنا في القرآن يقول ايه؟ هات سورة الأنعام، قل إن صلاتي ونسكي، لا يا الله أكبر، من يجي نذبح، ومحياي حياتي كلها ومماتي أيضا مماتي في سبيل الله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت. وبذلك ايه؟ أمرت، ولا بذلك خيرت؟ لا لا مش خيرت، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وبذلك أمرت. سورة الزمر، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. قل إني أمرت، ولما ربنا يؤمر يبقى أنت مخير ولا لابد أن تنفذ أوامر الله؟ هات لي أي فرض ربنا فرضه. هو أنا سألك سؤال، ربنا بيفرض الأحكام على الناس ولا على المسلمين؟ كمان دمر الناس، كمان دمر الناس. ربنا بيفرض الأحكام على المسلمين، بس مش واخد بالك دلوقتي. تعالى تصور معايا الموقف كده، واحد مش مسلم، قال لك أنا شئت الكفر، هو حر. ربنا في سورة التغابن، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. والله ما تعملوا قصدي شاي الكفر، هو حر. ندخله الدين بالعافيه؟ لا لا، اكرهها في الدين. طيب واحد بيقول لك انا شئت الايمان وعايز ابقى مسلم، قول استنى بس قبل ما تخش الاسلام، استنى وانت بره، وانت بره خلي بالك، خلي بالك قبل ما تخش الاسلام عندنا 5 صلوات في اليوم والليل، فلوسك هناخد منها زكاة، هتجوع 30 يوم في رمضان وتعطش، لو معاك فلوس هتصرفها وتروح تحج، هتغض بصرك، هتحسن لأبيك وأمك، هتصل الرحم، هتقول الصدق، خلي بالك، قررت ايه؟ لا والله ان شاء الله هخش الاسلام وهعمل اللي انت قلت عليه. نقول له ايه؟ طب خلي بالك ليه؟ لو جيت تطلع من الاسلام بعد ما دخلته هتنقطع رقبتك. الله، ايه ده؟ بالعافيه؟ استنى، انت لسه ما اسلمتش مش كده؟ انا بعرض عليك قبل ما تسلم، انا بضللك ولا برشدك؟ انا بوضح لك الموضوع ايه؟ لو بقيت مسلم والتزمت بالاسلام وجيت تسيب الاسلام هتنقطع رقبتك. قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. قال صلى الله عليه وسلم ايه؟ من بدل دينه فاقتلوه. اللي بدل دينه تموته. الله، استنى، هو بالعافيه انت هتضغط عليه؟ استنى، انا بكلمك الكلام ده وانت ايه؟ وانت بره الاسلام. بقول لك لو دخلت الاسلام وجيت تسيب الاسلام هتنقطع رقبتك. قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى 3. دم امرئ مسلم، ما تموتش مسلم الا بثلاث حاجات: السيد الزاني لما يكون متجوز وزنى يرجم حتى الموت، النفس بالنفس لو انا موت واحد اموت قصاده، 3 التارك لدينه المفارق للجماعة. انا بوضح ياللي مش مسلم لو دخلت الاسلام هتصلي وتصوم وتزكي وتحج وفي طيب، ولو جيت تسيب الاسلام هينقطع رقبتك. فكر واديني قرارك. قال ايه؟ قال انا عايز ابقى مسلم، ودخل الاسلام، يقول هدخل الاسلام ومش هصلي؟ لا. طب هدخل الاسلام وعايز ارجع؟ لا يا حبيبي، عندنا حد رقم 6 في الحدود اسمه حد الردة. حد الايه؟ الردة. من بدل دينه فاقتلوه. الاسلام مش لعبة، مش تخش لي تبقى مسلم وبعدين تقول قاعدين الاسلام، لان هيترتب على دخولك الاسلام احكام. انا راجل عندي بنت وانت بتقول انك اسلمت وعايز تتجوز بنتي؟ تعالى اتفضل اتجوز. جيت خدت بنتي وخلفت منها، تقول لي مش لاعب انا هرجع تاني للكفر. لا يا اخويا تعالى لا ابتك، لان دي ما تعيش معاك وانت كافر، وخدتها وضيعت مستقبلها وعملت لي منها عيال وبعدين تقول لي بسيب الاسلام. لا، الاسلام مش جاكيته، مش جاكيته، مش جلابيه بتلبسها وتقلعها. لا، يبقى وانا اقول لي مش موضوعنا، مش موضوعنا، بس عايز اسالك السؤال ده ودي حرص قد هرجع منها على طول. يبقى دين بالله عليك، دين الاسلام يقول اللي يخش فيه لازم يلتزم، واللي يخش فيه ويسيبه يطلع في القطع رقبته، يبقى ده دين انتشر بحد السهم؟ فكر شويه كده. ها اللي بيقول لك الاسلام انتشر بحد السيف، ده انت دخلت الناس الاسلام والسيف فوق رقبتهم. ده انا بقول له لو دخلت الاسلام وطلعت هقطع رقبتك. يعني باسلوب الناس يقولوا ايه يا اخي ده انت كده كانك بتقول الناس ما يخشوش بقى، ده انت كده ايه بتخوفهم من الدخول في الدين، مش مدخلهم بالعافيه. معايا في الحته دي؟ هي دي حته فرعيه كده يعني زاخده زي ما نقول. لكن نرجع لموضوعنا الاساسي. اذا الاسلام ايه؟ التزام. الاسلام التزام. انا ماشي في الشارع ومعايا فلوس اجيب عربيه واشتري عربيه، لكن قلت ايه؟ قلت لا مش هشتري عربيه. انا ايه؟ انا حر. بدل ما اشتري عربيه وتتسرق مني وكل شويه عند الميكانيكي وعند الكهربائي، لا يا عم انا اركب تاكسيات وادي له فلوس وهو حر في عربيته. حد يجبرني على شراء عربيه بالعافيه؟ انا حر. واضح كده؟ تمام. طيب لا، جيت قلت ايه يا اخي؟ يخرب بيت الفلوس اللي متمتع صاحبها، يلا انا اجيب عربيه واركب واهيص. اول ما اشتري العربيه، خلي بالك بقى، انا جبت عربيه والله بقى انا حر، اقف في الحته اللي انا عايزها، اخش في اي شارع انا عايزه. ها؟ لا، اشتريت العربية؟ تلتزم بقواعد المرور. لما تلاقي ممنوع الانتظار ما توقفش، ممنوع الدخول ما تخشش، وما تجيش في نص الشارع وتقف عشان هتعطل المرور وراك. ها؟ طب قول لي كده تعليمات المرور، قول لي كده. ايوه. ايه تعليمات المرور؟ عدم الدخول في الشارع، ايوه. عدم الانتظار، ايوه. عدم الوقوف قطعيا، ايوه. ها؟ والله انا حر. مش انت بتقول لي الشارع ده ممنوع الدخول؟ انا حر. اخش؟ انا حر. ما اخشش؟ انا حر. لا، ده انت هتحر لو شافك الونش. تمام كده؟ واحد بيستهبل بقى يقول لك انا عارف هو كان مكتوب ممنوع الدخول بس انا حر. لا، مش انت حر يا اخويا. لازم تلتزم، ما دام اشتريت عربيه وهتمشي في الشوارع لازم تلتزم بقواعد المرور. طب مش هلتزم وانا حر؟ لا، مفيش حرية هنا. مش هتلتزم، الونش هيجي ولو وقف في الممنوع هيشيلها لك، ولو انظبطك هيديك غرامة وهتتعاقب. ايه ده؟ بالعافية؟ بالعافية. مش كده؟ اضرب نفس المثل، هاتوا على شركة بقى. في شركة عاملة اعلان بتقول لك اللي يشتغل عندنا هنديله 10,000 جنيه. ايه رأيك في المرتب ده؟ حلو. حلو كده، ماشي. طب كويس، بس بشرط الحضور الساعة 3 الفجر. انت حر. انت ايه؟ انت حر. واحد يقول لك لا، 3 الفجر كل نومة تنطيطة احسن من طلع، خليني نايم ومشخر براحتك. حد قال لك لا؟ انما اللي بيقول انا عايز اشتغل وحاجينكم بقى، بس مش الساعة 3، انا حاجينكم الساعة 2، ده انا حبيت قدام الشركة مدام 10,000 جنيه. مستعد؟ مستعد. انت راجل ولا عيل؟ انا راجل. وانا بضحك؟ لا، يلا يلا امضي. ايوه امضي. مضيت؟ لازم تيجي الساعة 3. لا، انا حر. لا يا اخويا مش حر. حر من الاول، ما كنتش ايه؟ ما كنتش مضيت. لكن ما دام مضيت ايه؟ غصب عنك لازم هتيجي. طب مش حاجي تتحول للتحقيق، تتحول للشؤون القانونية، وتاخد جزا وتنفصل ايه ده؟ بالعافية؟ جت منين العافية؟ انك قبلت من المبدأ انك ايه؟ انك تتحاسب. معايا؟ خدت بالك من مثل العربية ومثل الشركة؟ انساه. نسيت؟ لا، في ناس فاكرة لسه. حاول تنسى. انسى ولله المثل الاعلى. احنا بنقول ايه؟ بره الاسلام؟ وريني الاسلام كده. خمس صلوات وصلاه وصوم وزكاة ولو دخلت وكعت فات على ابدا لا مش عايز اخش يبقى انا حر لا اكراه في الدين ومن شاء فليكفر لكن لا انا هخش دخل يا حي على الصلاة يلا صل حاج المرات يلا يلا ايه بالعافية بالعافية وغصب عني بعينك عشان انت ايه انت مسلم وقبلت الاسلام وإلا انا اسألك سؤال الحدود محطوطة في الاسلام لمين والسارق والسارقة فقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم الكلام ده ربنا بيكلم بيه مين مش ربنا قال السرقة حرام يا مسلم يا مسلمون يا أيها الذين آمنوا أيوة لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل والله يا ربي أنا حر أكل بالباطل أكل بالحق ده مزاجي بقى لا يا أخويا كلت فلوس بالباطل عملت إيه سرق فاقطعوا أيديهم الله إيه ده هو أنت بتقولي ما تسرقش بالعافية بالعافية ما تسرقش ولو سرقت هتنقطع ايدك لا في حدود ولا مفيش طب قال مفيش زنا ولا تقرب الزنا والله انا حر لا مش حر غصب عنك ما تزنيش لا حزني طب تعالى شاب يجلد 100 جلدة متزوج احفر في الارض حفرة حطه في الحفرة اربط ايده ينزل في الحفرة لغاية كتفه اضرب بالطوب على دماغه لغاية ما دماغه تتدجش يموت وبعدين نصلي عليه اذا كان مش منكر اذا يا فهم عدلك الزنا حلال ما فاش حاجة انا شايف ان الزنا حلال يبقى ده برضه ايه مرتد لكن لو اخطأ وعمل ذنب زنا يرجم حتى الموت ليه بيرجم حتى الموت لانه عمل ذنب وكان لازم ما يزنيش بالذوق لا ده بالذوق بالعافية كمان بالعافية ليه عشان هو ايه مسلم معانا كله اذا احكام الاسلام لابد ان تطبق مفيش حاجه اسمها كل واحد حر قبل ما تبقى ملتزم قبل ما تبقى مسلم لكن بقيت مسلم لازم وايه هقولك على حاجه دلوقتي الدوله بتقول ممنوع ان واحد يشرب حشيش والقانون بيقول ممنوع الحشيش وانت حر عايز تحشش في كده لا القانون بيقول ممنوع الحشيش والعقوبه بقى واللي هينصبط بيحشش هيقبض عليه ولو كان جايب الحشيش ده من بره يبقى اسمها قضيه جلد مخدرات قضيه الجلد جلد يعني جايبها من بره يبقى يا اعدام يا تأبيده ايه ده انت بتقول لي ما تشربش الحشيش خلاص انا حر لا الله بالعافية ما تشربش بالعافية ما تشربش ولو شربت هيتقبض عليك وتتحاكم مش ده القانون كده مش القانون بتاع البلد كده الدولة بتقول لك في ضرائب كل واحد يدفع ضرائب وفي ضرائب اسمها كذا وضرائب كذا وضرائب كذا وانت حر اللي عايز يدفع ضريبة هو حر مش عايز يدفع ضريبة هو حر في كده يا اخوانا لا ضرائب واللي مش هيدفع ضريبة العاملين بالخارج مش هنصفره ويشتغل بره واللي مش هيدفع ضريبة المحل هنقفلهوله الله انت قلت فيه ضرايب خلاص سيبني يا اخي لا يا حبيبي لا ده غصب عنك مش برضاك لا ده مش برضاك ده غصب عنني عينك تدفع الضريبة ولو ما دفعتش الضرايب هيتقبض عليك وهتتبهدل شفت بقى احكام الاسلام كده احكام ربك كده ربك عز وجل يأمر فيطاع يأمر فيطاع هو ربنا بيأمر مين بيأمر يا ايها الذين امنوا مش يا ايها الناس الناس دول فيهم مسلمين وكفره وشيوعيين وكاسماركتيين ولا لا لا ما رجع بالناس انا ليه رجع مين اللي امن من الناس فلان وفلان وفلان وفلان طب يا ايها الذين امنوا يلي امنتم يلي اسلمتم يلي هتسمعوا الكلام صلوا وصوموا وغطوا نساءكم وما تشربوش خمرة وما تزنوش وما تقتلوش قولوا سمعنا والله احنا مخيرين بمزاجنا لو سمحت انا حر؟ لا يا حبيبي لا. ولذلك ركز معايا، لان الكلام ده بيتقال للاسف والله العظيم بيتقال، ان الذين يريدون ان يفرضوا الدين على الناس نقول لهم انت مين عشان تفرض الدين؟ انت مالكش دعوه، انت تقول بس الاسلام ايه، وبعدين اللي عايز عايز مش عايز هو حر. نقول لا لا، انا اقول اللي ربنا بيقوله وافرض على الناس اللي ربنا بيقوله. طب والعقاب؟ مش انا اللي هعمله بس، يعني واحد ما بيصليش انا هستفيده 3 ايام وبعدين اموته؟ انا مين؟ ده المفروض الحاكم المسلم اللي يعملها. واحد زنى انا اقول له لا الزنا حرام وما تزنيش، ده ايه ده بالعافيه؟ ايوه بالعافيه، ما تزنيش غصب عني من عينك ما تزنيش. طب حزني؟ هيقام عليك الحد، والحاكم المسلم هو اللي يقيم عليك الحد. لكن نميع الدين ونميع الاسلام على الناس حرام. ليه كده؟ ليه؟ ولذلك النهارده بص المسلمون قاعدين على القهاوي، كل واحد عامل كده ازازه في بقه عمال يشد فيها، والاذان بيأذن، حي على الصلاه، حي على الفلاح، تعالوا صلوا، محدش بيصلي. تيجي تكلم واحد، ايه حد؟ واحد الله، لا اله الا الله، ايه الموضوع؟ الاذان بيأذن يا حد، انت بتروح تصلي؟ طب انا لكم مالي؟ طب انا لكم مالي؟ انا حر وانا بصلي لك، انا حر حر، انت هتحر حر في الاخر يا حاج. انت مش حر، انت مسلم لابد ان تطبق اوامر الله. الفرق بينك وبين الكافر ايه؟ هو الكافر سمع الاذان ما راحش يصلي، وانت سمعت الاذان ما راحش صليت وتقول انا حر؟ لا انت مش حر. الله، ايه بالعافيه؟ بالعافيه. الله، انت هتفرض عليا؟ مش انا اللي بفرض عليك، اللي خلقك هو اللي بيفرض عليك. طب مش هصلي؟ لو في دولة بتطبق الاسلام يستتاب 3 ايام وبعدين يقتل بقى، يا حدا يا كفرا. واحد طلع لي ومسك لي سبحه في ايده وعلامة الصلاة في وشه، وبنت مش محجبة لابسة ستريتش ومراته شعرها داين ماشية جنبه، يا حاج ايه العورات المكشوفة دي يا حاج؟ يقول لك فيها ايه؟ يا مالك، اهم حاجة الضمير والنية. انا مراتي قلبها حلو، انا عارف قلبها لبس ما شاء الله. طب ما تلبسها دفتر وتغطيها يا حاج، غطي عورتك. لو انت مالك، الله، هي حرة عايزة تتغطى تتغطى، عايزة تعري تعري، هي حقنة. لا يا حاج مش حرة، لا انت حر ولا هي حرة، انت مسلم وهي مسلمة، لابد ان تلتزم باحكام الله. طب اسأل سؤال، مفيش حرية في الاسلام؟ يعني الاسلام ده مفيش حرية خالص؟ لا في حرية، بس فين؟ انت حر في الحلال، في دائرة المباح، ربنا اباح لينا حاجات نعملها فانت حر فيها، يعني ربنا امرك بستر العورة، ماشي؟ يا بني ادم، سورة الاعراف، قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، يبقى لازم تدري العورة. اسألك بقى، انت هتدري العورة؟ ده بالذوق؟ لا غصب عنك لازم تدري العورة. طب واحد قال لك لا انا عايز امشي كده، لا مفيش كده يا اخويا، لا مفيش كده، غصب عنك وتتضربوا بالعافية. بالعافية؟ بالعافية، مش بالذوق. لا، احكام الاسلام مش بالذوق، انا هنطبطب على الناس، كلام ربنا لازم يطبق. ده الواحد من دول بيطبق كلام سيده ومدينه ويطبق قانون، ويقول لك انا والله ما انا مقتنع، بس هو القانون كده، هعمل ايه؟ المدير اللي قابل كده، التعليمات نازله كده. طب وتعليمات الله واوامر الله؟ بعدين نقول احنا حرين؟ اذا هتستر العوره، يعني هتستر العوره بالذوق، هتسترها غصب عنك، هتسترها مش كده؟ لكن انت حر تسترها بايه؟ عايز تلبس فانيلا وبنطلون؟ ماشي. جلابيه؟ ماشي. قمش؟ ماشي. عبايه؟ بيجامه؟ شوال؟ انت عندك دعوه، استر عورتك وانت حر في ايه؟ في الحلال والمباح. طب انا عايز اكرمك، انت حر؟ انا بحب المكرونه، حلال ولا حرام؟ حلال ولا حرام؟ حلال، يبقى انت حر في الحلال. طب انا عايز احط الرز على العدس واعمل كشري، العدس حلال والرز حلال، ما دام حلال انت حر. معايا؟ انت حر في دايره الايه؟ الحلال. انا عايز انام بعد الظهر قيلوله دي قيلوله. طب بعد العصر قيلوله قيلوله حر والمغرب ليلوله انت وحدك مالناش دعوه. يعني اذا ايه اذا ما دام امر مباح اعمله وفي دايره المباح انت حر في المباح لكن اوامر الله افعل لا تفعل اوامر الله فرض عليك ما تعملش مفيش حريه. ما تقوليش انا حر لا انت لابد ان تطبق اوامر الله. علشان كده والله الناس لو عرفت كده ما كانش حالنا بقى كده ابدا. ما كنتش تشوف المسلم وهو بيعمل الحرام ما كانش كده ابدا. انما الناس النهارده يقول لك انا مسلم ويعمل الحرام ويعمل حرام وهو بيقنع نفسه لانه مش غلطان ما فيش حاجه. يقول لك انا مسلم وموحد بالله وبحشش بشرب حشيش احسن بشرب حاجه ثانيه. قول لي بقى ايه الحاجه الثانيه دي؟ طب انت كنت اتنقلت على عينك وبعدين اصلا انا بشرب حشيش بشرب لوحدي ما باذيش بيه حد وبعدين اصلي انا ما بدفعش حاجه هو بيجي لي كده وبعدين اصلي الحشيش ان كان حرام ادينا بنحرقوه ان كان حلال ادينا بنشربوه. يعني عايز يقنع نفسك ايه؟ طب اللي انت بتعمله ده غلط. طب انت مالك؟ انت مالك؟ اشرب حشيش اشرب هيروين انت مالك؟ انا حر. لا ما انتش حر. انت غصب عني عينك تلتزم باوامر الله وتبعد عن الحرام. يا ايها الذين امنوا قول يا نعم يا رب. انما الخمر والميتة والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والخمر ما خامر العقل. اي حاجه تغطي العقل تبقى خمر. سميها انت بقى شمبانيا ويسكي هيروين بودره حشيش افيون ماكس فور مش ما اعرفش انا اسمها ايه. الخلاصه لا بيأثر على العقل بيداري العقل يبقى اسمها خمره وحرام. وما دام حرام ما تعملهاش. لا يا اخي لا اكراه في الدين. لا الايه سوره البقره مش منطبقه عليه. لا اكراه في الدين للي غير مسلم للي مش مسلم ربنا بيقول له لا اكراه في الدين. لكن انت يا مسلم غصب عني عينك لازم ايه؟ لازم تنفذ لازم تطبق. يا ريت ناخد بالنا من الامر ده. مفيش حاجه اسمها انا حر ان انا انفذ اوامر الله او ما نفذهاش. نفذت اوامر الله بقيت مسلم ما نفذتش اوامر الله بقيت كافر. مفيش نقاش. يعني لازم انفذ اوامر الله العافيه ايوه بالعافيه وغصب عني عينك كمان لان امر الله فليكن ما امر. ما دام ربنا امر بامر لازم ايه؟ لازم نطيع اوامر الله